الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة 12 من تفسير سورة الأعراف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. لقد التقى الجمعان، لقد حشر لفرعون جنوده من السحرة من كل مكان في أرجاء مصر، جيء بهم إليه ليستنصر بهم في مغالبة نبي الله موسى ومواجهته، عندما قال له: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. جاء بالسحرة من كل مكان، التفوا حول فرعون وقالوا له متزلفين: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذن لمن المقربين. التقى الجمعان في يوم الزينة، ثم سألوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن أول من ألقى. قال: بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أصبحت حياة تسعى يخيل إليه من سحرهم. وتأمل دقة التعبير القرآني أن هذا كان مجرد تخيل، لم يكن له حقيقة في الواقع. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى. الخوف الجبلي الطبيعي لا يقدح في صاحبه، لا تثريب على صاحبه. خوف الجبلي من ثعبان يتحرك أمامك، أو من نار تشتعل، أو من ذئب مفترس أو نحوه، الخوف الجبلي لا يقدح في مقام صاحبه. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف. هذا تثبيت الله لأوليائه: لا تخف، إنك أنت الأعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ففي هذه الآيات من سورة الأعراف يقول الله جل جلاله: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. وقبل الدخول في تفاصيل المشهد، أود أن أقدم بمقدمة يسيرة حول السحر. لقد ذكرت أن سحر قوم موسى، أن سحر سحرة فرعون لم يكن له حقيقة في الواقع، لأن ربي جل وعلا قال: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. لكن هذا لا يعني أن كل السحر لا حقيقة له، إن من السحر ما يكون له حقيقة وواقع. السحر أصلا ما خفي ولطف سببه، يسمى السحر آخر الليل، لأن الأفعال التي تقع فيه تكون خفية، ومنه السحور لما يؤكل في آخر الليل لأنه يكون خفية. والسحر المقصود به هذه الرقى والعقد، القراءات والطلاسم التي يتوصل بها السحرة إلى استخدام الشياطين فيما يريدون به من الإضرار بالمسحور. وقد قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. استعان بالجن والشياطين لإلحاق الضرر بالآخرين. لا شك أن هذا العمل باب من أبواب الكفر بالله عز وجل، لأن ربي يقول: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل. ثم يقول: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له في الآخرة من حظ ولا نصيب، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فظاهر الآية الكريمة أنهم إنما كفروا بتعليمهم السحر. أيضا قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، إن هذا الوعيد لم يطلق مثله إلا فيما هو كفر لا بقاء لشيء من الإيمان معه، فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجنة، يبقى له في الآخرة خلاق، وكفى بالجنة خلاقا ونصيبا في الآخرة. فإذا قال تعالى ما له في الآخرة من خلاق لن يدخل الجنة أبدا. ثم قال تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. لقد جعل ضد هذا الإيمان فعل السحر، فالإيمان في مقابلة السحر، فهذا يدل على أن السحر كفر، وهذا من أصرح الأدلة على كفر، على أن السحر كفر وعلى نفي الإيمان عنه بالكلية. طيب أحبتي في الله، نرجع إلى قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك. أخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى في هذا الموقف العظيم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل، أمره أن يلقي عصاه التي في يمينه، فألقاها بأمر الله عز وجل وبإذنه الكوني، أصبحت تلقف ما يأفكون، ثعبان عظيمة فاغرة فاها، حتى إن فاها يمكن أن يلتهم مدينة بأكملها، فإذا هي تلقف ما يأفكون، والإفك هو الكذب، أي ما يلقونه ويوهمون أنه حق وهو ليس بحق. يقول ابن عباس جعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمته، فأدرك السحرة أن هذا شيء من عند الله ليس بسحر، فخروا سجدا وقالوا آمنا برب العالمين، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، فكانوا أول النهار سحرة وآخر اليوم شهداء بررة. إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن قطرة من فيض جوده تملأ الكون ريا، إن نظرة من عين لطفه تجعل الكافر وليا، إن المهدي مهدي آخر الزمان يصلحه الله في ليلة. هؤلاء كانوا أول النهار سحرة وآخره شهداء بررة، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. حتى تعلم أن الأمور بخواتيمها، وأنك لا تجزم على أحد في هذه الدنيا بجنة أو بنار، مهما رأيت من باطله من كفره من شركه لا تدري بما يختم له. السحرة كانوا جند فرعون وعصبته، ويقسمون بعزته، وفي لحظة من اللحظات شرح الله صدورهم للإسلام وفتح مغاليق قلوبهم للإيمان، فقالوا آمنا برب هارون وموسى. وهددهم فرعون ما تهدد، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ماذا قال فرعون وقد رأى هذه الآيات البينات؟ آمنتم به قبل أن آذن لكم. الإيمان يحتاج إلى إذن، في منطقة الطغاة الإيمان يحتاج إلى إذن، وربما إقامة الشعائر كله يحتاج إلى إذن من قبلهم. السلطان المطلق، الطغيان المطلق، ليس بغريب على من حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، ليس بغريب على من قال ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أن ينكر عليهم الإيمان بغير ترخيص، بغير إذن بوليس. آمنتم له قبل أن آذن لكم. ثم اسمع التفسير الشيطاني الفرعوني، إن هذا لمكر مكرتموه في ده أنتم كنتم متفقين من قبل أن تنهزموا أمامه وتنكسروا أمامه، دي مؤامرة. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، كأنها كانت مسرحية وتمثيلية بين صحة فرعون وبين كليم الله موسى، وأنهم رتبوا هذا الانهزام من قبل، وأن هذه مؤامرة مبيتة ليخرجوا بني إسرائيل من مصر وتكون لهم الكبرياء في الأرض. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. وقد علم كل ذي لب أن هذا من أبطل الباطل وأمحل المحال، فإن موسى عليه السلام بمجرد ما جاء من مدين دعا فرعون إلى الله وأظهر له المعجزات الباهرة والحجج القاطع على صدق ما جاء به، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين في أرجاء مملكته كلها يأتون بكل سحار عليم، فجمع سحرة متفرقين من سائر أنحاء وأرجاء مملكته ممن اختار هو والملأ من قومه وأحضرهم عنده، وعدهم بالعطاء الجزيل وبالتقريب والزلفة، فكانوا من أحرص الناس على نجاح خطتهم وعلى انتصارهم في معركتهم وعلى الظهور في مقامهم هذا على نبي الله موسى. ونبي الله موسى لا يعرف أحدا منهم، لقد قدم لتوه ولا رأى أحدا منهم ولا اجتمع بأحد منهم، وفرعون يعلم ذلك علم اليقين، لكنه منطق الطغاة. إن هذا لمكر تمثيلية مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. قال هذا تدليسا وتزييفا لوعي رعاع دولته وجهلتهم، كما قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه. إنهم كانوا قوما فاسقين، وليس بغريب إن قوما صدقوه في قوله أنا ربكم الأعلى لابد أن يكونوا أجهل الخلق وأضلهم، لابد أن يكونوا أجهل الخلق وأضلهم. فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. ومعنى التقطيع من خلاف أن تقطع يد الرجل اليمنى ثم تقطع رجله اليسرى أو بالعكس. ولأصلبنكم أجمعين أي في جذوع النخل، يقول ابن عباس، وكان أول من صلب وأول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف فرعون. ماذا كان جواب من بشر الإيمان قلبه، من استعلى على الدنيا وحطامها؟ إنا إلى ربنا منقلبون، تحققنا أننا راجعون إلى ربنا. لا شك أن عذابه أشد من عذابك، أن نكاله أقسى وأنت مما تدعون إليه اليوم وما أكرهتنا عليه من السحر، إن نكال الله أعظم. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهينا. إن قرارنا واختيارنا أن نصبر اليوم على عذابك لننجو من عذاب الله غدا. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءت. ما هي جريمتنا التي تصلبنا في جذوع النخل من أجلنا؟ ماذا اقترفت أيدينا؟ ماذا اكتسبنا؟ وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. جريمتنا هي الإيمان والإيمان فقط. ربنا أفرغ علينا صبرا، آمنا بك واتبعنا كتابك وما أنزل على نبيك، فأفرغ علينا صبرا، صبرا على دينك ثبتنا عليه، صبرا على ما سنقاسيه، صبرا على ما ينتظرنا من أهوال فرعون، من تقطيعه لنا من خلاف ومن تصليبنا في جذوع النخل، وتوفنا مسلمين أي متابعين لنبيك موسى. لاحظوا يقولون وتوفنا مسلمين، حتى تعلموا أن الإسلام دين الرسل جميعا، إسلام بالمعنى العام اللي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله واتباع النبي الذي بعث في ذلك الزمان، ده الإسلام بالمعنى العام، والأنبياء جميعا مسلمون بهذا المعنى. أما الإسلام بالمعنى الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تلمس هذا في قصة نبي الله نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. إسلام بالمعنى العام، توحيد وطاعة الله عز وجل والبراءة من الشرك. في قصة نبي الله وخليله إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. قصة نبي الله يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ملك سبأ: إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وفي هذه القصة موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قصة نبي الله لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نبي الله عيسى يقول، يعني هؤلاء يعني الحواريون يقولون: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. عندما سمع فريق من أهل الكتاب القرآن قالوا: آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. ثم قالوا لفرعون: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته، تأمل في دقة البلاغ القرآني، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات. الإيمان شرط لصحة الأعمال الصالحات، شرط لقبولها. من لم يكن من المؤمنين لو جاء بملء الأرض حسنات، لو أنفق المليارات بعد المليارات، يجعلها الله يوم القيامة هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لم يكن معه من الإيمان ما يصحح له هذا العمل. الله لا يظلم الناس شيئا، يطعمه بها طعمة في حياته الدنيا، يمكن له، يرزق سعة في الأرزاق والأموال والأولاد، ويتقلب في البلاد كما شاء، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. فإذا رجع إلى ربه، رجع إلى ربه ولا حسنة له: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. الشرك الكفر يحبط العمل الصالح كله، لا يبقى معه شيء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. اسمع ما تحريض الحاشية الفاسدة، البطانة الفاسدة. وقال الملأ من قوم فرعون، الملأ الكبراء الوجهاء الطبقة الإليت، النخبة، طغمة الفاسدة التي يعني تحوط بالقادة والزعماء والرؤساء فتفسدهم وتفسد بفسادهم وتفسد عليهم دينهم ودنياهم. وسفلة السفلة، السفلة الذين يفسدون دينهم بإصلاح دنيا غيرهم، وسفلة السفلة الذين يفسدون دينهم لإصلاح دنيا غيرهم. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. ما شاء الله، الشهامة والنخوة والحمية والحرص على الصلاح، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، يتركك ويترك عبادتك؟ تهيج، تحريض، إغراء بالبطش وبالقتل وبسفك الدماء. وما قصر فرعون، بل قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. انتبه، ليست هذه المرة الأولى، وطول عمره كان يفعل هذا من قبل أن يولد موسى، على أمل أن يقتل موسى فيما سيقتله من الغلمان الذين قرر قتلهم، عندما أخبر بأن غلاما من بني إسرائيل سوف يكون زوال ملكه على يديه. فهل المسألة سهلة؟ القرار قرارنا، أنا صاحب القرار في مصر، كل طفل يولد لبني إسرائيل يقتل. وبعد حين قل الذكور، وبني إسرائيل مسخرون للخدمة، إذا قل الرجال قل الخدم، فيضطر الكبراء أن يعملوا بأنفسهم. لا، طب نسيب سنة، يعني نترك الذكور سنة ونقتلهم سنة أخرى. فشاء الله أن يولد موسى في السنة التي قرر فيها ألا يقتل الذكور، فكان هذا قراره من قبل، لكن كرره مرة أخرى وأكد عليه بعد هذا المشهد: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. يبقى هذا أمر ثاني بهذه الجريمة، وقد كان نكل بهم قبل ولادة موسى عليه السلام، ولكنه عومل بنقيض قصده. لقد أراد إذلال بني إسرائيل وقهرهم، فجاء الأمر على خلاف ما أراد. أعزهم الله وأذله، وأرغم أنفه، وأغرق جنوده، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، كما قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. طيب، لما صمم فرعون على ما صمم عليه من التنكيل ببني إسرائيل وتقتيل أبنائهم واستحياء نسائهم، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. ماذا يملك أنبياء الله أو الذين يأمرون بالقسط من الناس إلا أن يستعينوا بالله عز وجل ويستنصروه على من بغى عليهم، وينتظرون فرجه ووعده، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. استعينوا بالله واصبروا، ثم وعدهم بأن العاقبة للتقوى، وأن الأرض يرثها عباد الله الصالحون، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، فلا يغلبن مغالب الغلاب. ماذا كان جواب قومه في زفرة من زفرات الألم؟ أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، لا نزال نتقلب في هذه العذابات وتلك الأوجاع والمرارات من قبل ومن بعد، فعلوا بنا مثل ما رأيت من الهوان والإذلال من قبل أن تأتينا يا نبي الله ومن بعده. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئت. ففتح لهم أبواب الرجاء: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. لا تفقد الأمل أبدا، لا تفقد الرجاء أبدا، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ثم قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. اختبرناهم، امتحناهم، ابتليناهم بالسنين، سنين الجوع ونقص الزروع. يقال كانت النخلة تثمر في السنة تمرة واحدة فقط، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة، هنا الحسنة خذ به الخصب والرزق والنماء، قالوا لنا هذه، احنا نستحق هذا، هذا نحن جديرون به، هذا لنا بما نستحقه مما يعلمه الله من حسن سيرتنا واستقامة طريقتنا وأننا أهل لهذا العطاء ولهذا الخصب ولهذا النماء. وإن تصبهم سيئة قحط وجدب ونقص من الأموال والأنفس والثمرات يطيروا بموسى ومعه، هو دا جالنا منكم أنت، وجهكم المشؤوم هذا هو الذي جر علينا هذا البلاء وجر علينا هذا القحط وجر علينا هذا الجد. ابن جرير الطبري يقول: فإذا جاءت آل فرعون العافية والخصب والرخاء وكثرة الثمار ورأوا ما يحبون في دنياهم قالوا لنا هذه نحن أولى بها، وإن تصبهم سيئة جد وقحط وبلاء يطيروا أي يتشاءموا بموسى ومن معه، أي ذهبت حظوظنا وأنصباؤنا من الرخاء والخصب والعافية منذ جاء موسى، منذ جئت يا موسى والمصائب كلها تصب علينا صبا طيرنا بك ومن معك. ألا إنما طائرهم عند الله، كل هذا يأتي من عند الله عز وجل، الخير والشر، الحسنة والسيئة، الخصب والجدب، كل هذا في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، إن الله كتب بالقلم في اللوح مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، مصائبهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي نصيبهم من الرخاء والخصب من الخير والشر عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلجهلهم كانوا يقولون اطيرنا بك وبمن معك، يزعمون أن هذه الكوارث وأن تلك النوازل كانت بسبب وجود موسى بينهم، ثم أصروا على باطلهم واستكبروا استكبارا وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، مهما جئتنا به من نحن رأينا العصا ورأينا ما فعلت العصا بسحر السحرة وكيف التقمت ما كانوا يأفكون وكيف وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، ومع هذا فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، فما يزيدهم إلا نفورا. فأخبر الله عز وجل عن تمرد قوم فرعون وعتوهم وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل في قولهم مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، احشد من الآيات ما شئت، سوق من البراهين ما شئت، لن نؤمن لك. أي آية تأتينا به تأتينا بها، أي دلالة أو حجة تقيمها علينا سنردها، لن نقبلها منك، لن نؤمن بك. يا حسرة على العباد، لقد دفعوا ثمن هذا العتو في لحظة واحدة عندما غرق الجميع. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يخوضوا ويلعبوا ويتمتعوا وتلهيهم آمالهم فسوف يعلمون. وفي اللحظة الحاسمة القاصمة لا ينفع الإيمان، إيمان القهر الذي يكون كرها عندما يرى المعذب يعاين آيات الله عز وجل، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. نعم لقد قالوا لنبيهم مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فماذا كان جواب الله عز وجل؟ الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم، آيات مفصلات سوف نتحدث عنها بإذن الله في الحلقة القادمة. وحتى نلتقي أحبتي في الله، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.